القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الشاعر محمود حسن إسماعيل. ولد محمود حسن إسماعيل في 2 يوليو عام 1910 بقرية النخيلة محافظة أسيوط. تخرج من كلية دار العلوم عام 1936 واختير عضوا بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للفنون والأداب. نال جائزة الدولة في الشعر عام 64 عن ديوان قاب قوسين. توفي في 25 أبريل عام 77. أيها الأصدقاء، والآن ومن كلماته لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية النهر الخالد من ألحان محمد عبد الوهاب. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.